هل الديوث الذي يتكلم عما يجري بينه وبين زوجته في الخلوة الصحيحة، أم من هو الديوث بالشكل الصحيح في نظر الدين الإسلامي الحنيف؟ جزاكم الله خيرا. الديوث الذي يروى بالفاحشة في أهله، يروى أن تؤتى زوجته، يروى بيه يعني أهل الجسر يأتون زوجته بالزينة، هذا هو الديوث الذي يروى أن تؤتى زوجته وأن يزنى بها لقلة غيرته ولفساد غيرته ولضعف إيمانها وعدم إيمانها، هذا يقال ديوث. أما الذي يتحدث عن حال مع زوجته فهذا ناجم قد يكون فاسقا بذلك، ولكن لا يكون ديوثا. من الديوث الذي يرضى بالفاحشه في اهله نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.